أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. يا رب يا رب لك الحمد حمدا أسترد به ذكرى، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا، لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. سبحانك سبحانك سجد لك سواد الليل وضوء النهار. سبحانك سجد لك دوي الماء وحفيف الشجر. يا رب يا باسط الخيرات، يا منفس الكربات، يا جزيل العطايات، يا رب يا رب يا كريم، يا قائما فوق كل شيء، يا كافيا من كل شيء، يا من لا يشبهك شيء، يا من لا يزيد في ملكك شيء، يا من لا تنقص خزائنه شيء، يا من لا يعزب عنه شيء، يا خبيرا بكل شيء، يا عالما بكل شيء، يا من رحمتك وسعت كل شيء. نسألك يا الله يا الله أن تعتق رقابنا ووالدينا من النار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم إنا نسألك أن تجعل أفضل صلواتك وأجل تحياتك وسلامك على حبيبك رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة وسلاما تشرح بها صدورنا وتغفر بها ذنوبنا وتقيل بها عثراتنا. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين أبديين سرمديين. صل على آل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم وارض عن أصحابه الراشدين وأزواجه أمهات المؤمنين. اللهم وعلى التابعين وتابع التابعين ربنا أشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله، يقول مولانا سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تمر بنا هذه الأيام ذكرى بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكرى الإسراء والمعراج. نتذكر هذه الأيام جهاد رسول الله وبذل رسول الله. نتذكر يوم نزل عليه جبرائيل عليه السلام وهو يتعبد الله في غار حراء بسكينة وطمأنينة وهدوء، لا كما يصف الواصفون بأن جبرائيل أرعب نفس رسول الله. نزل جبرائيل في شهر رجب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأجلسه على أريكة من الجنة ثم قال له: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبرائيل. نتذكر في شهر رجب بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل من في هذه البسيطة. يقول الله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بعثة النبي هي ميلاد الإسلام الأكبر. أيها المؤمنون، إبراهيم عليه السلام دعا ربه حينما بنى المسجد الحرام، فلما خرج من تلك الجبال رفع اليد باسطا إياها إلى السماء فقال: ربنا بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذا دعاء إبراهيم عليه السلام، دعا الله عز وجل أن يبعث رسولا يعلمهم ويزكيهم. لكن رافع رسول الله كان أعظم من دعاء إبراهيم، يحكيه كتاب الله. آيات القرآن تخبرنا بأن رافع الحال لرسول الله كان أعظم من دعوة إبراهيم عليه السلام. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إبراهيم عليه السلام، إذا تأملتم في الآيات تأملا دقيقا فستجدون إبراهيم دعا الله أن يكون رسول الله معلما ومزكيا، لكن النبي كان أعظم من ذلك، كان مزكيا ومعلما. تقرؤون الآية تقولون لا فرق، أقول لكم الفرق شاسع بينهما. إبراهيم طلب أن يكون النبي معلما ورسولا، لكن النبي كان مزكيا ومعلما. والفرق بين أن يكون معلما ومزكيا ومزكيا ومعلما لأن التزكية أولا إذا زكيت القلوب عندئذ فمرحبا بأي علم يأتي. التزكية في حياة رسول الله كانت أهم سمات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. التزكية هي التي بحث عنها رسول الله، كان يزكي القلوب ثم يعلم الناس. كان إذا دخل الرجل على رسول الله انبهر بحياة النبي فتزكى قلبه وتزكى روحه، عندئذ يقول النبي لأصحابه: خذوا أخاكم علموا. أولا يزكي النبي القلوب، يطهرها، ينفيها من الخبث والخبائث. هذا هو مبدأ النبي صلوات الله وسلامه عليه وآله. أيها المؤمنون، انظروا اليوم إلى العالم. كان المجرم سابقا إذا كان معه سيف يريد أن يقتل كان يقتل في زمن محدد عددا من الناس، لكن العلم اليوم حين جاء في أيادي أناس لم تزكى أنفسهم بلمسة زر واحدة يقضى على الآلاف والمئات، لأن قلوبهم غير مزكاة. في اليابان قتل في ثانية واحدة 600,000 نسمة، لأن هؤلاء عندهم علم وليس عندهم تزكية. أيها المؤمنون، يجب أن نعلم أن أهم رسالات النبي هي تطهير القلوب. ماذا صنع تكنولوجيا اليوم؟ ماذا فعل علم اليوم إذا لم يكن في القلوب والنفوس تزكية؟ كان الرجل الفاسد أو المرأة الفاسدة تفسد من حولها في زمن معين، أما بعلم اليوم فيستطيع الفاسد الواحد أن يفسد الملايين في ثوان معدودة على شاشات التلفاز، على الإنترنت، على الشاشات. كم يفسدون من شباب، كم يفسدون من أجيال، لأنه ليس في قلوبهم تزكية أصلا. هذا مبدأ النبي، أن يطهر القلوب ويصلح النفوس. أيها المؤمنون، يقول الإمام علي سلام الله عليه حينما خرج بكميل أخرجه إلى الصحراء ثم قال: ها إن ها هنا لعلما جما لو أجد له حطبا. القلوب أوعية، لابد أن تنظف، لابد أن تسقل، لابد أن تطهر، ثم بعد ذلك انطلقوا بالعلم إلى العالم بأكمله ستجدون العالم مفتوحا لكم. الإمام الناصر الأطروش تصوروا لما كان قلبه نظيفا طاهرا أسلم على يديه بلا قتال بلا سيف، وكانت الجيل والتيلم من لأن قلبه نظيف. يقول: كنت أمشي عندهم فيقتل أحدهم أخاه على درهم، واليوم الواحد منهم يمشي على الطريق فيجد قرعة أو صرة فيها 1000 دينار فلا يمس منها ترسا واحدا، لأنه أولا زكاهم ثم علمهم. أيها المؤمنون، المال أيضا، المال إذا كان في قلوب غير مزكاة غير طاهرة فإن الجرائم تأتي. اسألوا أنفسكم، الجرائم اليوم التي ملأت العالم وراءها المال، المال في قلوب غير مزكاة غير نظيفة، ما أثمن المال. المال قيمته عند الله إذا كان من أجل الله وفي سبيل الله، المال لا قيمة له، لا ثمن له عند الله. هذه الجرائم التي ترتكب اليوم، سفك الدماء اليوم، في سنتبار اليوم، الأجساد تنهشها الكلاب، تلك الجرائم وراءها الأموال، الأموال التي صبت من رعيم الحرب ومجرم الحرب، صبت لهم الأموال، عهدوا في أرض الفساد، لأن قلوبهم غير مزكاة، لأن أنفسهم غير نظيفة. النبي أراد أن تطهر القلوب أولا، أن تزكى النفوس أولا. أيها المؤمنون، يقول الإمام علي وكانت الدنيا معه: ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطبرين ومن طعامه بقرصين، وهو يملك مقدرات الأرض. سر اليوم هؤلاء أم حكام الذين اليوم انقلب الناس عليهم، السبب ماذا؟ أنه لما كانت قلوبهم غير زكية جمعوا الأموال، نهبوا الأموال، نهبوا الثروات، ثروة صالح مليارات، يقال 27 مليار دولار، وشعبه يموت جوعا، يموت في القمامات. السبب أن نفسه لما كانت دنسة غير طاهرة جمع لنفسه الأموال، همه نفسه، همه ثروته، همه ثروة عياله، ثروة أقاربه، ثروة أصحابه، ما يجمع له، لأن النفوس غير نظيفة. أيها المؤمنون، هذه مبدأ النبي وعنوان رسالة المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المؤمنون، ما أعظم المال إذا كان المال في سبيل الله. ينفق المال من قلب زكي، يبلغ الإنسان بماله أعلى الدرجات. أظهر مثل للمال في سبيل الله خديجة بنت خويلد، سلام الله على خديجة. ما هاجر النبي ولا أسري به إلا بعدما ماتت خديجة، كان النبي يأنس لها. خديجة لتعلموا أنها كانت أثرياء أثرى أثرياء قريش. خديجة معها المال، خديجة كان معها الجاه، بذلت كل مالها في سبيل الله، كل جاهها في سبيل الله. أن سورة ياسين، وأنتم تعرفون أن سورة ياسين كما قال النبي المصطفى: قلب القرد كل شيء قلب، وقلب القرآن ياسين، قلب القرآن ياسين. نزلت ياسين على قلب النبي صلى الله عليه وآله، بمجرد أن نزلت دعا النبي صلى الله عليه وآله أحد أصحابه وقال له: اقرأ في هذه السورة واقرأ للناس سورة ياسين بين المسمورة والمنقورة. وبرد بن يحنث أمره النبي بقراءة سورة ياسين على أهل اليمن، بمجرد أن نزلت، بمجرد أن وصلت إلى النبي أمر النبي بقراءتها، فتبرك الناس بقراءتها لحرص رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم على اليمن وبلاده. أيها المؤمنون، حمل علي بن أبي طالب سلام الله عليه رسالة الإسلام غضبة طرية عرفها الناس جميعا، حمل رسالة الإسلام، الرسالة الصافية، الرسالة التي لا شبهة فيها ولا تشويه. مشكلة الغرب أنهم عملوا أمرين، لا بد أن نعرفا: جيدا. سنوات صنعوا الوهم الكبير الذي أرادوا به أن يشوهوا الإسلام ويقربوا الإسلام. الأمر الذي بنوه قبل سنوات هو تنظيم القاعدة. هذا الوهم الكبير الذي في الحقيقة هو عبارة عن صناعة المخابرات. هذه القاعدة هي التي تبنى في المخابرات العربية واليمنية والأمريكية من أجل تشويه الإسلام. أرادوا نقل الإسلام على طريقتهم، فشوهوا الإسلام وجعلوا من الإسلام ذاك البعبع الشديد الكبير المخيف. صنعوا قبل 200 عام ما يسمى بالوهابية. هذه الوهابية التي شوهت كل شيء، دمرت الإسلام النظيف النقي، دمرت كل ما هو أصيل في هذا الإسلام. عرف الغرب أنهم لن يستطيعوا أن يدمروا الإسلام من خارجه، فماذا يفعلون؟ جاءوا بأناس يتسموا بالإسلام فدمروا روح الإسلام. كل ما هو جميل أصالة الإسلام وفكر الإسلام. المشكلة اليوم أنهم حاربوا كل روح الإسلام. رسالة الإسلام حاربوها، لأن في الحقيقة وقاتل الله آل سعود والدولة السعودية التي تريد تدمير كل ما هو أصيل في الإسلام. كتبهم تطبع بالآلاف، يريدون نشر ثقافاتهم المشوهة، الثقافة العرجاء، لا ثقافة الأصل، لا ثقافة التأصيل. ثم ماذا؟ حاربوا كل شيء، سدوا كل شيء، كل طريق. حاربوا رموز الإسلام، حاربوا فكر الإسلام، حاربوا تاريخ الإسلام. ما الذي فعلوا؟ لأن الوهابية لا تاريخ لها، حاربوا تاريخ الإسلام. لأن الوهابية لا فكر لها، حاربوا فكر الإسلام الأصيل، دمروا كل شيء. قلت لكم النبي المصطفى صلى الله عليه وآله أرسل صاحبه إلى اليمن من أجل أن يقرأ على اليمنيين سورة ياسين. كنت قبل أيام أقرأ سورة الفاتحة على الميت مع سورة ياسين، وإذا بذلك الذي يدعي العلم بدأ يناقش لماذا ياسين؟ ما في ياسين؟ وبدأ كأنها مشكلة كبرى تقوقع داخلها. حاربوا كل شيء أصيل، حاربوا المساجد، حاربوا رموز الإسلام، حاربوا التاريخ، حاربوا الفكر، حاربوا عقول الناس، لأنهم يريدون عقلياتهم ويريدون ما يريدون من تمزيق الأمة. يجب أن نعرف أيها المؤمنون أننا تاريخ حين لا تاريخ لهم، أننا أصالة حين لا أصالة لهم، أننا لا فكر حين لا فكر لهم. اقرأوا الفكر لتجدوا أهل اليمن من قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لبعكم حوضي أذود عن الحوض لأهل اليمن. النبي يدافع الناس حتى يأتي أهل اليمن فيشربوا من حوض رسول الله. لكن من يشرب من حوض رسول الله؟ صاحب الذكر المنحرف الذي يحارب الصلاة بالصلاة ويحارب الجهاد بالجهاد ويحارب الأذان بالأذان، الذي يدعي البهتان والزور. هل هذا يشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وآله؟ يخرج النبي ذات يوم وإذا بالنبي يقول: اشتقت إلى أصحابي. قالوا: يا رسول الله أرسلنا أصحابه؟ قال: أنتم إخواني، اشتقت إلى أصحابي، أنا منهم وهم مني ويدخلون الجنة معي. من يا رسول الله؟ قال: أهل اليمن. أهل اليمن أصحاب فكر، لا يقبلون أي فكر دخيل يدخل عليه من هنا وهناك. استطاعت الوهابية أن تغزو كثيرا من البلدان، لكنها في اليمن وقفت أمام حجر صلب الإسلام عندنا استقيناه من محمد رسول الله، شربناه من علي بن أبي طالب. اليمنيون يفهمون دينهم ويفقهون دينهم. قالوا لآل سعود التي وسعت المليارات للمشايخ وسعت الملايين لعلماء السوء ليقتلوا بين الناس، قال لهم من اليمن المقداد بن الأسود صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله، قال لهم لن تعرفونا بديننا، نعرف ديننا جيدا لأن منا عمار بن ياسر كبير صحابة رسول الله استشهد مع علي وعمره 93 عاما. قالوا لهم إن من اليمن مالك بن الأشهر، قالوا لهم من اليمن حجر بن عدي، قالوا لهم من اليمن كبار التابعين أويس القرنين. من لا يعرف، من لا يسمع عن أويس القرنين؟ أويس القرنين الذي قال النبي المصطفى صلوات الله عليه وآله لما دخل النبي بيته فقال إني لا أشم رائحة الجنة، فمن دخل؟ قالوا جاء رجل ضعيف إلى بيته ثم انصرف اسمه أويس القرنين. قال النبي أيها الصحابة إذا لقيتموه فأبلغوه مني السلام من رسول الله. هذا الرجل أي فكر يمثل؟ هذا أويس فكره، فكرنا نهجه، نهجنا طريقته، طريقتنا رسالته، رسالتنا هذا منهجنا، هذا فكرنا. قال لهم إذا وسعتم الكتب الكبيرة بالآلاف هنا وهناك حتى تشبهوا على الناس دينهم فإن معنا كبار المؤلفين، كبار أصحاب الفكر. حينما أردتم أن تسيلوا أي فكر عند الناس، هل بالله عليكم سمعتم عن رجل اسمه سعيد بن قيس الهمداني؟ يتكلمون عن رجال هنا وهناك لكنني أتحداهم أن يذكروا من أمثال هؤلاء الكبار سعيد بن قيس الهمداني صاحب علي بن أبي طالب رفيق الإمام علي الذي قال الإمام علي ما نظرت ميمنة ولا ميسرة إلا وجدت سعيد بن قيس، سعيد بن قيس الهمداني عن يميني وشمالي. الإمام علي يتكلم عن همدان فيقول ما أنتم عدتي، أنتم يدي، أنتم حربي. هؤلاء الفئة السعودية تعرف معنى القبيلة اليمنية فماذا فعلت؟ دخلت إلى القبيلة اليمنية بفكرها السلفي، الفكر الخاطئ الذي قضى على الطغاة. المهم عنده المادة، عنده المال، هذا الفكر هم الذين أوصلوه إلى قبائل همدان وقبائل حولان وكل القبائل. يجب أن تعرف القبائل اليمنية ما أصلها، ما قيمتها، ما تراثها. من سمع عن قيس بن مالك الأرحبي من قبيلة أرحب لا يذكرونه؟ هذا الرجل العظيم من أوائل من أسلم والنبي يدعو إلى دين الله، فقال النبي من ينصرني؟ قال قيس بن مالك الأرحبي، قال أنا يا رسول الله. فقال النبي هل من في قبيلتك عدة ومنعة وشدة؟ فقال نعم يا رسول الله. أذهب إلى بلد وأعود. ذهب إلى قبيلته، دعا الناس إلى دين الله، جاء بالعشرات إلى رسول الله، لكن النبي كان قد هاجر إلى المدينة. فقال يا رسول الله في قبيلتي منعة، خرج إلينا يا رسول الله ننصرك، نؤيدك، نؤيد رسالتك. فنظر النبي إليه وتبسم وقال وفيك لله وفى الله لك، أنت وفي لله وسيفي الله لك. هؤلاء الرجال الكبار معنا في فكرنا، فكر عظيم كبير. معنا طاووس اليماني، معنا القاضي تأليفا وفكرا، لكن السياسة الممنهجة التي تقودها آل السعود وينفذها ساسة اليمن، يريدون تدمير كل جميل، يريدون تدمير الفكر الأصيل، لكننا انتفضنا عليهم. وسيقوى فكر أمة الإسلام ورسالة الإسلام، وسيعود الجامع الكبير، وسيعود اليمن إلى ماضي عصرهم وماضي فكرهم، يحملون رسالة الإسلام إلى الأندلس، إلى أندونيسيا، إلى فرنسا، إلى كل العالم كما نشروه من قبل. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية، وأن يثبتنا في الدارين. استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، أقرأ عليكم بعض كلمات أمير المؤمنين علي حينما كان يولي يمنة أو يسرة فلا يجد إلا قبائل همدان وخولان، وإذا به يقول: تيمنت همدان الذين هم وهم، إذا ناب أمر جنتي وسهامي، فوارث ليسوا في الحروب بعزل، غداة الوغى من شاكل والشبان، ومن أرحب الشم المطاعين بالقنا ونعم، وأحياء السبيع ويام، جزى الله همدان الجنان فإنه سهام العدا في يوم في كل يوم سهام، بهمدان أخلاق ودين يزينها، بهمدان أخلاق ودين يزينها، وبأس إذا لاقوا وحد حسام، فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلام. أيها المؤمنون، أريد أن أقرأ عبر هذه الكلمات أن أصل إلى القبيلة التي هي منبع المروءة، منبع الشيم، منبع الكرم، القبيلة التي حاولوا تدميرها وتدمير أصالتها. كانت القبيلة معناها الشيمة والغارة والنجدة والكرم، إذا جئت للأخلاق فمعناها القبيلة. كانت القبيلة لا ترمي دجاجة، إذا مشت الرأة لا يتعدى على امرأة أبدا. ما الذي حدث؟ ما الذي تغير حتى اليوم انعكست مفاهيم القبيلة عندنا؟ فاليوم يمشي يأتي بعض الناس فيصبح سلابين قطاع طرق في قريتهم في مدنهم، يقطعون الطريق بل ويقتلون لمجرد أن رأوا سيارة يقتلون صاحبها. الأسوأ سمعته قبل أيام في بعض القرى أن قتل القتلى ولا يزال في بعض الجرحى نفس، وإذا بهم يسلبون سلب. هذا الجريح يريد من يسعفه، بدل أن نسعفه نأتي فماذا نفعل؟ نسلبه سلاحه، هو ينزل ثم برصاص يقتل ويزاد في قتله. هل هذه القبيلة التي أرادها الإمام علي بهمدان دين وأخلاق يزينها؟ القبيلة معناها مروءة، معناها شيمة، يعرفون معاني العلم. هذا يصح وهذا لا يصح. أيها المؤمنون، مشكلة الناس اليوم أن المادية طغت عليهم، المادة طغت عليهم، فأصبحت القبيلة تباع وتشترى. القبيلة بدأت تباع وتشترى، ومواقف القبيلة من يدفع أكثر يقف الناس معه. لا، لابد أن نرجع، لابد أن يرجع العقلاء إلى ما كانوا عليه. القبيلة معناها موقف، معناها دين، معناها رسالة. يجب أن نرجع إلى هذه المعاني الكبيرة العظيمة التي احتفل بها اليمنيون، وأصبح الناس يعرفون عن اليمن، يعرفون الكرم والأخلاق والشيمة والمروءة. يجب أن تعاد هذه القيم داخل أنفسنا، ولا نصدق من يأتي بنار من هنا وهناك حتى يساري على القبيلة وعلى مواقفها. أيها المؤمنون، في هذه الأيام العصيبة لا بد أن نذكر بمواقف، لا بد أن نذكر بأحداث. الناس اليوم يعيشون الظروف الصعبة العصيبة في قوتهم، في أكلهم، في شربهم. كما دعوت في الجمعة الماضية الناس إلى التكاثر، أدعوكم اليوم أيضا إلى التكاثر. من كان معه ماء وجاره ليس عنده ماء فليذهب بصفل الماء إلى جاره، من كان معه فضل قوت فليذهب إلى جاره. نحن محتاجون أمام هذه الهجمة الشرسة على بلدنا وأرضنا أن نتكاثر فيما بيننا، نتكاثر حق التكاثر حتى نصبح لحمة واحدة وجسدا واحدا لا يستطيع أحد أن يخترقنا أبدا. يجب علينا ما دام البأس والضراء اشتدت أن نراجع أنفسنا، نراجع دواخل أنفسنا. ماذا فعلنا؟ ماذا ارتكبنا؟ بماذا قصرنا؟ يجب مع أصوات المدافع والرشاشات أن يزداد الذكر الله، أن تزداد ألسنتنا بذكر الله والعودة إلى الله. قوم يونس كان العذاب سينزل إليه، وجاءت السماء مغبرة بالعذاب عليهم، لكن ماذا فعلوا؟ لجأوا إلى الله، رجعوا إلى الله. لا يقول واحد أنا ما دخلي، لا، أنت مسؤول، ارجع أنت وهذا وذاك، وكل واحد وفن يرجع إلى الله. تصوروا أن قوم يونس بدأوا في العودة والتوبة إلى الله، حتى كانوا بعض الحجارة عملوها في بيوتهم، هذا الحجر غصب، هذا الحجر من حرام، اقتلعوا الحجر الحرام من جدر البناء وقالوا لنبي الله يونس هذا حرام، أخرجوا الحجر الحرام من بيوتهم فصرف الله العذاب عنه. إذا أردنا أن ينصرف العذاب والسوء فلا بد من الرجوع، لا بد من الإنابة، لا بد من التوبة. كل واحد يبدأ بنفسه. إخواني، نحن هذه الأيام وهذا اليوم هو بداية شهر رجب، هذا الشهر الذي جعله الله شهرا سلم يلقى فيه السلاح. أخاطب المتقاتلين من الدولة وغيرهم، أقول لهم بأمر الله يجب أن تضعوا السلاح. شهر رجب هو شهر السلام، يجب أن يوضع السلاح منكم ومن بيت الأحمر، يوضع السلاح فلا يقاتل بعضكم بعضا. هذا بأمر الله، لأن الله أوجب إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. إذا لم تكن القبيلة هي التي ستلقي أسلحتها باسم القبيلة والدولة فباسم الدين وباسم الشرع يجب أن يوضع السلاح ويلقى السلاح، ولا يسمح طويل رصاصة واحدة إذا كان عند الناس شرم وأخلاق ودين، وإلا فإننا لا بد أن نراجع حساباتنا من جديد. ما فعلوه هذه الأيام من تخويف وترويع للآمن للمرأة للطفل وتخريب هذه المؤسسات والمنشآت، هذا أمر لا يجوز الصمت عليه. أدعو العقلاء والمشايخ ورجالات اليمن أن يبدأوا بالتحرك لإيقاف هذا النزيف الكبير في بلد الإيمان والحكمة. قل لهم أنتم في شهر الله الحرام الذي أوجب الله أن لا يفزح ولا حمام ولا طائر، فكيف وقد أفزعتم النساء والأطفال والرجال؟ أسأل الله العلي العظيم أن يجمع كلمتنا ويسدد خطانا ويرحم أرضنا وبلادنا. أكثر من الصلاة والسلام على حبيب الله محمد وآله. اللهم صل وسلم على الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الشيخ طارق المضال إمام المشارق والمغارب جمع الفضائل والمناقب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء تلمة كبد المصطفى فاطمة البتول الزهراء، وعلى والديهما الحسنين سيد الشباب أهل الجنة السعداء، وعلى جميع آل رسول الله وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله ومن سار على نهج رسول الله إلى يوم الدين. ارفعوا آيات الضراعة بقلوب خاشعة إلى الله العلي العظيم. ربنا في هذا اليوم العظيم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ظالما إلا خصمته، ولا مظلوما إلا نصرته. اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. اللهم لما شعت المسلمين، اللهم ألف بينهم واجمع كلمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بلادنا أو أراد أرضنا بسوء أو مكروه، اللهم فاجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين، اجعل كيده في نحره يا إله العالمين. إنك جبار السماوات والأرضين. اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، عيد سعيد عليكم. أسأل الله العلي العظيم أن يغفر لنا وللمؤمنين. إن الله كما قال سبحانه وتعالى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. وفي الختام نسأل الله الكريم أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفعنا بما سمعنا، وتقبلوا خالص تحياتنا. تسجيلات صنعاء للإنتاج الإعلامي والتوزيع، اليمن صنعاء، هاتف رقم 7